كنت في مجلس مع زملائي وحلفت بالله لئن جاء أخي أن أذبح شاة، وجاء أخي وأنا في ذلك الوقت معتر ولا أعرف قيمة الشاة، فماذا أفعل؟ إذا كسرت لا تذبحها وضع الملك تذبحها على ملك ثمينة في الفقراء فتاة الفقراء ثمينة تأكلونها الأخوان والغير تأكلها الأخوان وجمع الهجية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.